أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب فكرتك وانشر علينا رحمتك. أعوذ من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح قصاطعة الأنوار تفسير آل البيت عليهم السلام الجزء الثالث سورة صاد. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: نعم وخذ بيدك ضغثا وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نعم نعم نعم. ثم قال سبحانه: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قال الحسين بن القاسم عليه السلام: الضغث هو جماعة القصبان المجتمعة المشتبكة من العيدان. فضرب زوجته بتلك القصبان مجموعة ليبر قسمة ولا يحنث في يمينه انتهى. وقيل الضغث هو الحزمة الصغيرة من حشيش أو نحوه. ثم قال تعالى: إن وجدناه صابرا. وشكواه إلى الله لا تسمى جزعا، وكذا إلى الطبيب لا يخرجه عن حد الصبر، لأن صبر الناس على البلاء لا يخلو من تمني العافية. وقيل إنما طلب الشفاء خيف على قومه من الفتنة، فيقولون لو كان نبيا لما أصابه ما أصاب وليبقى على الطاعة، فقد بلغ من أمره إلى أن لم يبقى منه إلا القلب واللسان. ثم قال تعالى: نعم العبد إنه أواب، أي رجع إلى الله تعالى تواب. وهذا يدل على تشريف نعم العبد إنما حصل لكونه أوابا. ولما كان المقصود من ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام هو التأسي بفعلهم والاقتداء بهم في صبرهم في الله عز وجل، ذكر تعالى بعد هؤلاء قصة إبراهيم عليه السلام وصبره وسائر الأنبياء عليهم السلام كذلك. وقال سبحانه: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهو ابن إسحاق ابن إبراهيم. قرئ قراء ابن كثير عبدنا على الواحد، وهو قراءة ابن عباس، وقراء الباقون عبادنا. قالوا لأن غير إبراهيم من الأنبياء قد أجري عليه هذا الوصف، فجاء في عيسى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وفي أيوب نعم العبد، وفي نوح إنه كان عبدا شكورا. فمن قرأ عبدنا جعل إبراهيم وحده عطف بيان له، ثم عطف ذريته على عبدنا وهو إسحاق ويعقوب. ومن قرأ عبادنا جعل إبراهيم وإسحاق ويعقوب عطف بيان لعبادنا. والمعنى في الآية كأنه تعالى قال: فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، إلى أن قال: واذكر عبدنا إبراهيم، أي واذكر يا محمد صبر إبراهيم حين ألقي في النار، وصبر ولده للذبح، وصبر يعقوب حين فقد ولده وذهب بصرا. ثم قال تعالى: أولي الأيدي والأبصار، أي البصائر، كأن الذين لا يعملون أعمال الآخرة ولا يفكرون أفكار ذوي الديانات لا يقدرون على أعمال جوارحهم ومسلوبي العقول لا استبصار لهم. والمراد بالأيدي أعمال الآخرة. ولما كانت الأعمال تباشر بالأيدي غلبت، فقيل في كل عمل هذا ما عملت أيديهم وإن كان لا يباشر بالأيدي. والمعنى الذين انتفعوا بالأيدي والأبصار فيما يقربهم من الله ويباعدهم من غضبه، وكأن غيرهم ممن لم يعمل كعملهم لا أيدي لهم ولا أبصار. وقال تعالى: إنا أخلصناهم، أي جعلناهم لنا خالصين. وقوله بخالصة أي بخصلة خالصة لا شوب فيها. ثم فسرها بأنها ذكرى الدار، أي تذكرهم الدار الآخرة دائما لا ينسونها، أو تذكرهم لغيرهم إياها وترغيبهم فيها. ومعنى الباء في بخالصة تحتمل السببية، أي أخلصناهم بسبب هذه الخصلة، ويحتمل أن يريد أخلصناهم بتوفيقهم لها واللطف بهم في اختيارها، فلا تكون للسببية. وقرأ نافع بإضافة خالصة إلى ذكرى، والمعنى أخلصناهم بإخلاصهم ذكرى الدار بالخوف منها. وقال ابن زيد: أخلصناهم بأفضل ما في الجنة. قاله في التجريد. وقال الهادي إلى الحق عليه السلام معنا واذكر عبادنا هو اذكر فعلهم وصبرهم فينا ولنا فاقتدي به. ومعنى أولي فهو أهل، والأيدي فهي الحسنات المقدمات التي أسدوها إلى أنفسهم بطاعة ربهم والعمل بمرضات خالقهم، فكانت أفعالهم الحسنة من طاعة الله والإخلاص، والإخلاص له أياد قدموها لأنفسهم من الله عز وجل. وعلى ذلك يخرج معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يريد أفعاله الحسنة وأياديه إلى خلقه الجميلة. ومعنى الأبصار فهو الاستبصار في أمر الله والمعرفة والعلم به. وعلى ذلك يخرج معنى قوله عز وجل في نفسه سميعا بصيرا، يريد عليما خبيرا. إنا أخلصناهم، يريد أن أختصصناهم بخاصة وجعلناها لهم وفيهم. ومعنى ذكر الدار فهو بقاء ذكرهم في دار الدنيا بما ذكرهم به في كتابه، فبقاء ذكرهم باق في ذريتهم وغير ذريتهم إلى يوم القيامة. وذلك سؤال إبراهيم صلى الله عليه وآله ربه حين قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يريد اجعل لي ذكرا بخير في الآخرين، يقول من بعدي من أهل هذه الدار إلى يوم الدين. فأجابه الله وأخبر بما جعل لهم من الذكر الباقي في هذه الدار، ثم أخبر أنهم عنده في دار الآخرة الباقية أعظم منهم في ذكرى في الدار الثانية. فقال وإنهم عندنا، يريد في آخرتنا ودار ثوابنا، لمن المصطفين الأخيار. ثم قال واذكر إسماعيل وابن إبراهيم وليسعى، وهو نبي كان كأن حرف التعريف دخل على يسعى، وذا الكفل أي ذا الحظ من الله، قيل كان له ضعف عمل الأنبياء، قيل هو إلياس، وقيل زكريا، وقيل يوشع ابن نون. ثم قال وكل من الأخيار، فهؤلاء الأنبياء تحملوا الشدائد في دين الله. وها هنا آخر الكلام في قصص الأنبياء عليهم السلام في هذه الصورة. ثم قال تعالى هذا ذكر، أي هذا شرف وذكر جميل لهؤلاء الأنبياء يذكرون به أبدا. قال الهادي عليه السلام يقول أذكرهم بأنهم ممن جعلنا لهم الذكر في دار الدنيا وفي الآخرة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ألا ترى كيف قال هذا ذكر، يقول ذكرنا لهم في هذه السورة ذكر باقي لهم كما سأل إبراهيم ربه إلى يوم القيامة أو إلى يوم الدين. وقيل المعنى أن هذا نوع من الذكر الذي هو القرآن في أخبار الأنبياء، ونذكر عقيبه نوعا آخر من الذكر والقرآن، وهو ذكر الجنة وأهلها، كما يقول من صنف هذا باب ونشرع في باب آخر ونحو ذلك. وعن ابن عباس هذا ذكر من مضى من الأنبياء، أي خبرهم وقصتهم، لأنه تعالى إنما شرع في ذكر أحوال الأنبياء عليهم السلام لأجل أن يصبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم على تحمل سفاهة قومه. فلما تم ما هذا الطريق وأراد أن يذكر عقيبه طريقا آخر يوجب الصبر على سفاهة الجهال، لا جرم قال هذا ذكر، ثم شرع في تقرير الباب الثاني، كأنه قال هذا اللي مضى باب ونحن الآن في باب آخر. ثم شرع في تقرير الباب الثاني فقال وإن للمتقين لحسن مآب، والدليل عليه أنه لما تم ذكر أهل الجنة وأراد أن يردفه بذكر أهل النار قال هذا وإن للطاغين لشر مآب. وبعد قوله تعالى لحسن مآب أي لحسن مرجع، ثم فسره بقوله جنات عدن، وهو بدل من قوله لحسن مآب. قيل عدن بمعنى إقامة، وقيل جنات عدن علم، يعني أن علم، ولهذا احتاج إلى وصفه بالجملة. نعم، علم لجنات مخصوصة بحسن زائد من عدن بالمكان أقام فيه. ثم قال مفتحة لهم الأبواب، أعلم أنه تعالى وصف من أحوال أهل الجنة في هذه الآية أشياء، الأول أحوال مساكنهم، فقال جنات تدل على أمرين، أحدهما كونها جنات وبساتين، والثاني كونها دائمة آمنة من الانقضاء. وفي قوله مفتحة لهم الأبواب وجوه، الأول أن يكون المعنى أن الملائكة الموكلين بالجنان إذا رأوا صاحب الجنة فتحوا له أبوابها وحيوه بالسلام فيدخل كذلك محفوفا بالملائكة على أعز حال وأجمل هيئة. قال تعالى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والثاني قال ابن جرير فائدة ذكر تفتيح الأبواب أنه أراد أنها تفتح بغير أيدي سكانها ولكن بالأمر، يعني هذا زيادة في التكريم، ما هم اللي يفتحوا لا على طول افتح افتح. وعن الحسن هي أبواب تكلم تكلم فتمتثل انفتحي انغلقي، ثم قال متكئين فيها على الفرش التي بطائنها من استبرك وضخائرها من سندس. وقول متكئين فيها حال قدمت على العامل فيها وهو قوله يدعون فيها، والمعنى يدعون في الجنات متكئين فيها بفاكهة كثيرة وهي ما يتلذذ به من الثمار وشراب عظيم لا يوصف. والسبب في ذكر هذا المعنى أن ديار العرب حارة قليلة الفواكه والأشربة فرغبهم الله فيه. ولما أخبر الله تعالى بأمر المسكن وأمر المأكل والمشروب ذكر عقيبه أمر المنكوح فقال وعندهم قاصرات الطرف هن حور قصرنا أبصارهن على أزواجهن لا يمددن طرفا إلى غيرهم مقصورات القلب على محبتهم. ومعنى أتراب أي لداد بعضهن في سن بعض لأن المحبة بين الأقران أثبت. وفائدة الوصف بذلك أنه أكمل في الأنس والمحبة أن يكون الإنسان مع من يساويه في السن آنس، كما أن كونه مع من يجانسه ويماثله آنس. وقيل سمين أتراب لأن التراب مسهن في وقت واحد، وقيل سمين أتراب لأن التراب مسهن في وقت واحد أي تراب اللعب. ويحتمل أن الجواري أتراب ويحتمل كونهن أترابا للأزواج. قال القفار والسبب في اعتبار هذه الصفة أنهن لما تشابهن في الصفة والسن والحلية كان الميل إليهن على السوية وذلك يقتضي عدم الغيرة. ثم قال تعالى هذا ما توعدون، يعني أن الله تعالى وعد المتقين بالثواب الموصوف في هذه الصفة. ومعنى قوله ليوم الحساب أي لأجل يوم تجزى كل نفس بما عملت. وهذه حكاية ما يقال لهم. ثم أنه تعالى أخبر عن دوام هذا الثواب فقال إن هذا لرزقنا الذي أعددناه لكم ما له من نفاد بل دائم ما أكل في الجنة من ثمر ما أكل في الجنة من ثمر خلف مكانه مثله وما أكل من حيوانها عاد مكانه حيا. ولما أتم ذكر أهل الجنة وأراد تعقيبه بذكر أهل النار ليكون الوعيد مذكورا عقيب الوعد والترهيب عقيب الترغيب قال هذا وإن للطاغين لشر مآب. أي هذا كما ذكر أو كما ذكر وإن للطاغين لشر مآب، وهذا في مقابلة قوله وإن للمتقين لحسن مآب. قال المرتضى عليه السلام والمآب فهو المأوى والمرجع الذي يقدمون عليه في آخرتهم ويصيرون إليه عند حشرهم. والعرب تقول أبنا موضع كذا وكذا أرادوا نزلنا فيه ورحناه. وفي ذلك ما يقول الشاعر والعرب تقول أبنا وإحنا في موضوع أبنا لكن ما هو المجال في إنها أواب أبنا موضع كذا وكذا أرادوا نزلنا فيه ورحنا. وفي ذلك ما يقول الشاعر تأوبي أهلك يا ركاب سوالما ويهنك الإياب لحسن مآب. أبنى من نعم يريد بقوله تأوبي أي صليهم وروحي إليهم، ثم قال يهنك الإياب أي يهنك الوصول بالسلامة، فأراد بقوله يهنك أي تستريحي وتسلمي. فلما أن كان إياب هؤلاء الطاغين إلى الآخرة جهنم وما أعد الله فيها من العقاب والحميم الذي يتجرعونه والغتاق والعذاب الأليم والهوان الشديد، كان مآبهم شر مآب. انتهى. ثم فسره بقوله جهنم يصلونها، هذا وإن للطاغين لشر مآب اللي هو جهنم يصلونها، يدخلون بينها ونارها من فوقهم وتحتهم كالشاه المصلية، فبئس المهاد، يقول بئس القرار وبئس الممهد والمضجع وبئس الممهد والمضجع والمسكن والمهاد، في الأصل الفراش الوطيء الذي يمهد للنائم، شبه الله ما تحتهم من النار في المهاد الذي يفترشه النائم، ومعنى بئس الذم. ثم قال عز وجل هذا فليذوقوه حميم وغساق، فيه وجهان، الأول أنه على التقديم والتأخير، والتقدير هذا حميم وغساق فليذوقوه، الثاني أن يكون التقدير جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه، ثم يبتدي فيقول حميم وغساق أي منه حميم وغساق، والحميم الماء الحار يفور غليانا، وأما الغساق فقرئ مشدد السين غساق ومخففها غساق، ومعناهما واحد، وفيه أقوال أحدها أنه ما يغسق أي يسيل من صديد أهل النار، يقال غسقت العين إذا سال دمعها، قاله قتادة وغيره، لكم السلام ورحمة الله. والثاني أنه الزمهرير يحرق ببرده، كما أن الحميم يحرق بحره، قاله مجاهد. والثالث أنه واد في جهنم تسيل إليه حمة كل ذي حمة من حية أو عقرب أو غيرها، فتستنقع فيؤتى بالجهنم فيغمس فيه غمسة، فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن العظام، ويجر لحمه كما يجر الرجل ثوبه، ويجر لحمه كما يجر الرجل ثوبه، قاله كعب. والرابع أنه ما يسيل من دموعهم، قاله السدي. وعن الحسن أنه عذاب لا يعلمه إلا الله. وآخر من شكله قريا وأخر على الجمع، أي ومذوقات أخر من مثل هذا في الشدة والفضاعة، أزواج أي أجناس مختلفة من الهوان أنواع وألوان. وقريا وآخر على الإفراد، أي وعذاب آخر أو مذوق آخر، ثم فسر بأزواج الذي هو جمع لأن عذاب ومذوقا في تأويل الجمع كما قررنا، وأزواج صفة لآخر. واعلم أنه لما وصف مسكن الطاغين ومأكولهم حكى أحوالهم مع الذين كانوا أحبابا لهم في الدنيا، فقال تعالى هذا فوج أي جماعة، مقتحم أي داخل معكم النار في صحبتكم، والاقتحام ركوب الشدة والدخول فيها، والقحمة الشدة، الشدة أي جمع كثيف قد اقتحم معكم النار كما كانوا اقتحموا معكم في الجهل والضلال. قال الكلب يضربون بالمقامع حتى يثبوا في النار خوفا من تلك المقامع، فذلك سبب اقتحامهم. وقال الواحد المقتحم الداخل في الشيء رميا بنفسه فيه. وقول هذا فوج حكاية كلام الخزنة لرؤساء الكفرة في أتباعهم، وقيل هو حكاية قول الطاغين بعضهم مع بعض لا مرحبا بهم، هو دعاء من الرؤساء على أتباعهم، تقول لمن تدعو له مرحبا أي أتيت رحبا من البلاد، لا أتيت رحبا من البلاد لا ضيقة، ثم تدخل عليه لا في دعاء السوء. قالوا لا مرحبا بهم، يقول الرؤساء للأتباع، وقولهم بهم بيان للمدعو عليهم، إنهم صالوا النار أي داخلوها كما دخلناها، ومقاسون حرها، والمعنى صالون فيها كما تصلى الشاه في النار. وهو تعليل لاستجابهم الدعاء عليهم، فأجابهم الأتباع بأن قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا أي قدمتم العذاب لنا بإغوائكم لنا. والمقدم عمل السوء من الأتباع، لكن لما كان الرؤساء هم السبب والمقدم عمل السوء من الأتباع، ولكن لما كان الرؤساء هم السبب فيه بالإغواء وكان العذاب جزاء العمل قيل أنتم قدمتموه. يريدون أن الدعاء الذي دعوتم به علينا أيها الرؤساء أنتم أحق به، وعللوا ذلك بقولهم أنتم قدمتموه لنا أي العذاب، أو صليهم، وقيل الضمير كناية عن الطغيان الذي دل عليه قوله وإن للطاغين لشر مآب، وقوله فبئس القرار أي بئس المستقر والمسكن جهنم. ثم قال الأتباع أو جميع أهل النار ما حكى الله عنهم، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. لا هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحمل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يسمعون وضعف يتبعون احسنه وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، وعافنا واعف عنا يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.